بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، في هذه الحلقة إن شاء الله والتي رقمها 25 سوف نكمل ما يتعلق بباب الصداق من كتاب النكاح، وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك، أي يعلمان أنه مغصوب، أو أصدقها خنزيرا ونحوه كخمر صح النكاح، يعني صح النكاح مع أن هذا الصداق مالا محرما. قالوا تعليل ذلك لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض فلا يفسد بتحريمه كالخلع، وأيضا لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم فالنكاح صحيح، فكذا إذا فسد. كما لو لم يسمي لها مهرا فإن النكاح صحيح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تزوج بنية أن يعطيها صداقا محرما أو لا يوافيها الصداق أن الفرج لا يحل له، فإن هذا لم يستحل الفرج بماله، فلو تاب من هذه النية ينبغي أن يقال حكمه حكم ما لو تزوجها بعين محرمة. وهذا رأي الشيخ الإسلام رحمه الله. قال المؤلف: ووجب لها مهر المثل لما تقدم، يعني في هذه الحالات فيما لو أصدقها محرما فإنه يجب لها مهر المثل لما تقدم، من أن فساد العوض يقتضي رد عوضه، وقد تعذر لصحة النكاح فوجب رد قيمته وهي مهر المثل. وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد، لأن العقد وقع على التسمية ويقدر حر عبدا. وإن تزوجها على جرة خل فخرجت خمرا أو مغصوبا فلها مثله خلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يلزمه فيهن شيء، وكذا في مهر تعذر، وقولهم ضعيف مخالف للأصول والعقل، وإن لم نقل تعذر العقد فلا أقل من أن تملك الفسخ. قال في تعليل ذلك: لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا، وكما لو وجدته معيبا فردته، بخلاف أصدقتك هذا الحر أو المغصوب فكأنها رضيت بلا شيء ولها مهر المثل سلمه لها أو لا. قال المؤلف: وإن وجدت المهر المباح معيبا فلها رده كالمعيب أو كالمبيع المعيب. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، وكذا إن كان ناقصا صفة شرطتها فيه فلها الرد كما ترد في البيع، وكذا إن دلس. قال: كعبد به نحو عرج كالشلل ونحوه، خيرت بين إمساكه مع أرشه وبين رده وأخذ قيمته إن كان متقوما، وإلا فمثله، أي وإن لم يكن المهر متقوما بأن كان مثليا كمكيل وموزون فترد مثله لأنه أقرب إليه، ولها في اثنين بان أحدهما حرا الآخر وقيمة الحر. وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل، خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع. والمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير لأنه مثلي، والمثل أقرب إليه من القيمة، فإن كان المثل معدوما فقيمته يوم إعوازه. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية. فروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته